قال رحمه الله: المسألة الثانية عشرة قوله تعالى: ذلك أدنى ألا تعولوا. اختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال: الأول أن لا يكثر عيالكم، قاله الشافعي، وهذا سيأتي إنكار الإمام له، وهكذا غيره من أهل العلم أنكروا هذا المعنى، أنه يقال عالى يعول إذا كثرت عياله، وإنما يقال أعالى يعول أو يعيل، أعالى يعيل. وأما عالى يعول إذا كثرت عياله هذا ليس بموجود عند بعضهم، والصحيح أن هذا المعنى ثابت، وأن الشافعي لم يتفرد به، بل هو مسبوق بغيره من الأئمة رحمه الله. وأما الإمام أنكر عليه وشد على الشافعي واستنقص هذا الإمام، وأنها قد ذهبت الفصاحة بعد أن بين أن هذا المعنى ما هو موجود في لغة العرب، وذكر ما يستدل به على أن هذا المعنى فاسد غير موجود في لغة العرب: عالى يعول إذا كثرت عياله. سيأتي في الأخير أنه يقول: فقد ذهبت الفصاحة ولن تنفع الضاد المنطوق بها، لأنهم يقولون الشافعي أفضل من نطق بالضاد، فهو فصيح أو من أفضل من نطق بالضاد، أي أنه من الفصاحة بمكان، وهذا لا شك فيه، لكن أحيانا التعصب المذهبي يجعلك تتنقص، يجعل الشخص يتنقص غيره من الأئمة، وإذا وجد فرصة للتنقص دخل ويحمل على ذلك التعصب المذهبي والعياذ بالله. قال: اختلف الناس في تأويله على ثلاثة أقوال: الأول أن لا يكثر عيالكم، قاله الشافعي رحمه الله، واستدل له بعضهم ببعض الشواهد، ومما استدلوا به من الشاهد الذي يقوم به الدليل إن شاء الله: إن الموتى يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى، أي وإن كثرت ماشيته وعياله، وإن الموت يأخذ كل حي بلا شك وإن أمشى وعالى، وإن كثرت ماشيته وكثر عياله سيأخذ الموت. وأثبت بعضهم أنها لغة حميرية، أي أن عالى بمعنى كثر عياله لغة حميرية. وقد جاءت قراءة طنحة بن مصرف تأييدا لمذهب الشافعي: أن لا تعيلوا، ذلك أدنى أن لا تعيلوا، أي تكثر عيالكم. وحكى أيضا ابن الأعرابي ما يؤيد ما ذهب إليه الشافعي رحمه الله عن العرب، قال: العرب تقول عال الرجل إذا كثر عياله، فهذا ما يعضد به أو شيء مما يعضد به قول الشافعي، أن عال يأتي بمعنى كثر عياله، إذا كثر عياله يقال عال الرجل أي كثر عياله. والشافعي ممن يحتج بلسانه إن شاء الله، فهو من أعلم الناس بلسان العرب، لذلك يهاب تغطيته، كما قال أبو حاتم: كان الشافعي أعلم بلسان العرب منا، ولعله لغة، يقال هذا لغة موجودة، فما نجرأ على تغطية هذا الإمام، هذا معنى كلام أبي حاتم. التأدب مع أهل العلم جيد، والتماس المعاذير لهم كذلك أيضا، ولا سيما من أمثال هؤلاء الذين أوقفوا أنفسهم خدمة لدين الله وبذلوا جهودا في تنقية هذا الخير، يعني مما يحاول أهل البدع إدخال فيه ما ليس منه، إدخال فيه ما ليس منه، وإنه هو دين في غاية النقاوة والسلامة من الشوائب. الحاصل هذا بعض ما يستدل به للشافعي: أن عال يأتي بمعنى يكثر عياله، ذلك أدنى أن لا تعولوا، أن لا يكثر عيالكم، كح واحدة، فإنكم ربما لا تطيقون النفقة، بعد ذلك يحصل عجز مع الزوجات ومع الأولاد. هذا قول الشافعي. قال رحمه الله: قاله الشافعي الثاني ألا تضلوا، قاله مجاهد ذلك أدنى ألا تعولوا ألا تضلوا، قاله مجاهد رحمه الله. الثالث ألا تميلوا، قاله ابن عباس والناس أي أكثر أهل العلم، أكثر أهل العلم على هذا، وهذا هو أقرب الأقوال. ذلك أدنى ألا تجوروا ألا تميلوا عن الحق وتجوروا ولا تعدلوا مع النساء، فإن خفتم، السياق يدل على ذلك، فإن خفتم فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. ذلك أدنى أن لا تعولوا أي أن لا تجوروا ولا تميلوا، فإن هذا لا يليق بكم. فإذا عجزتم عما تقدم ورأيتم أنكم لا تقومون بالحقوق الزوجية فانكحوا واحدة، ذلك أدنى أن لا تجوروا أن لا تميلوا. هذا أغرب الأقوال، ولكن لا ينفى المعنى الذي أثبته الشافعي من حيث اللغة، يقال ما هو موجود في اللغة عال بمعنى كثرة، هذا ما هو صحيح. الشافعي إمام لكن معنى الآية هذا هو الأغرب، ما قاله حبر الأمة والناس كما قال الإمام هنا، قاله ابن عباس والناس. فعلى هذا المعنى عندهم ذلك أقرب أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا، هذا معناه عندهم، ذلك أقرب أدنى أقرب أن لا تميلوا عن الحق وتجوروا. ويقال على الرجل إذا جاره وماله، فهذه ثلاثة أقوال لأهل التفسير. وسيأتي يذكر رحمه الله بعض معاني عال في اللغة، وذكر سبعة معان لعال في اللغة، وزاد غير هذه السبعة، وأوصلوها إلى 11 معنى. قال رحمه الله: وقد تكلمنا عليه في رسالة ملجئة المتفقهين، وهي ما هي موجودة، فلعلها من كتبه المفقودة ملجئة المتفقهين، وقد كنا كلمنا بعض الإخوة ينظرها موجودة، فله كتب يذكرها في هذا الكتاب كثيرة، نتمنى أننا نقف عليها حتى نستفيد منها، لكن ما هي موجودة بأيدينا. الناسخ المنسوخ ذكره موجود مطبوع الحمد لله، لكن بعض الكتب مثل الخلاف الذي يذكر مسائل الخلاف وهكذا ملجأة المتفقهين، هذا الله أعلم، ذكر بعضهم في رسالة الخلاف أنها مفقودة من الكتب المفقودة له. قال: وقد تكلمنا عليه في رسالة ملجأة المتفقهين بشيء لم نرى أن نختصره ها هنا. فقلنا أعجب أصحاب الشافعي، قلنا أعجب أصحاب الشافعي أو أعجب أصحاب الشافعي بكلامه هذا، وقالوا هو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة، كما سمعت من كلام أبي حاتم أن الشافعي أعلم بلسان العرب منا، فلا نجرأ على تخطئته معنى كلامه. وهكذا أيضا أحمد شاكر ذكر عن بعضهم أنه حجة في اللغة رحمه الله، فهو أخذ اللغة عن أهلها من أهل البادية، فإن أمه وضعته في البادية وذهبت به إلى أهل البادية ليأخذ اللغة عنهم، فأخذها رحمه الله وصار حجة إن شاء الله، لسانه حجة إن شاء الله، وهو إمام في اللغة رحمه الله، حتى أنهم لم يتجاسروا على تخطئته فيما هو خلاف القواعد كما في الرسالة، أظنه رفع في موضع ما هو موضع رفع بعض الكلمات، فما تجاسروا على تخطئته، فيبحثون لعلها لغة لعلها إلى آخر ذلك. هذا كله لاعتقادهم أنه حجة مثل هذا في اللغة، فلا يتجاسر على تخطئته. وقالوا هو حجة لمنزلة الشافعي في اللغة وشهرته في العربية والاعتراف له بالفصاحة، حتى لقد قال الجويني هو أفصح من نطق بالضاد مع قوسه عن المعاني، أفصح من نطق بالضاد، والضاد من الحروف الصعبة، صعبة النطق، ولكن الذي بلغ الذروة في الفصاحة يقال له أفصح من نطق بالضاد، أو من أفصح من نطق بالضاد. يعني أخرجها من مخرجها الصحيح. هذا الجويني يقول عن الشافعي هو أفصح من نطق بالضاد، هو شافعي الجويني، كان حقبة من زمن حنبليا ثم تشفع بعد ذلك. قال حتى لقد قال الجويني هو أفصح من نطق بالضاد مع غوصه على المعاني ومعرفته بالأصول، واعتقدوا أن معنى الآية فانكحوا واحدة وإن خفتم أن يكثر عيالكم فذلك أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة عيال، ذلك أدنى أي أقرب إلى أن تنتفي عنكم كثرة عيال، فلا تستطيع تقومون بذلك، زوجات كثيرة وعيال كثير وما تستطيع تقوم بذلك، ذلك أدنى أن لا تعولوا. قال الشافعي وهذا يدل على أن نفقة المرأة على الزوج، وهذا لا شك فيه، هذا لا شك فيه أن نفقة المرأة على الزوج ولو كانت غنية وعندها مال فإنه يلزم النفقة عليها إلا إن تنازلت عن حقها فهذا شيء آخر. وهكذا العيال نفقتهم على الزوج إلا إذا كان فقيرا ليس عنده شيء والمرأة عندها مال فيلزمه النفقة على العيال، هذا الذي قاله أهل العلم أنه إذا كان الأب فقيرا ما عنده شيء والمرأة غنية تنفق عليهم يلزمها. قال الشافعي وهذا يدل على أن نفقة المرأة على الزوج، وقال أصحابه لو كان المراد بالعول هاهنا الميل لم تكن فيه فائدة، لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهن. نعم الميل ما يختلف بكثرة عدد النساء ولا قلتهن، قد يميل مع قلة النساء، فعلى هذا المقصود قالوا ذلك أدنى أن لا تعولوا أن يكثر عيالكم، تكثر النساء ويكثر العيال، لأن الميل لا يختلف بكثرة عدد النساء وقلتهن، وإنما يختلف بالقيام بحقوق النساء، فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق، إنما يحصل بالحقوق، وإنما يختلف بالقيام بحقوق النساء، فإنهن إذا كثرن تكاثرت الحقوق، إذن ذلك أدنى أن لا تعولوا يكثر عيالكم تكثر نساؤكم. قال ابن العربي كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء عن مالك من مالك. لا والله، لا شك أن مالكا شيخ له واستفاد من إمام دار الهجرة، لكن رحمه الله تحصل على خير كثير، ربما لا يكون عند الإمام مالك، لا يكون عند الإمام مالك رحمه الله تعالى، فهو استفاد من شيخه ولا شك، لكن الرجل تحصل على خير عظيم. أما أن يقال كل ما هو عند شافعي هو جزء من مالك، هذا موصي، هذا يعني مبالغة غير مقبولة من هذا الإمام رحمه الله. قال ابن العربي كل ما قال الشافعي أو قيل عنه أو وصف به فهو كله جزء من مالك، ونقبة من بحره أي جرعة من بحره، نقبة قال في الحاشية أي جرعة من بحره، يعني شيء قليل من شيء كثير عند مالك، عندنا هكذا نغبة، بس نغبة بالفتح فتحها، عندكم نغبة، انظر انظر كتب اللغة، يعني كتب اللغة نغبة، نغبة أو نغبة، أما نحن ضبطها هنا نغبة، وهو ما يضبط كثيرا إلا الأشياء التي يراها مشكلة. أحسنت، إذا قطعت جهيزة قول كل خطيبي قال بالضم وقد تفتح نغبة ونغبة، كأن الأكثر ضم، وهي الجرعة الشيء اليسير كما سمعت، هذه مبالغة من هذا الإمام. قال فهو كله جزء من مالك ونغبة من بحره، ومالك أوعى سمعا وأثقل فهما وأفصح لسانا وأبرع بيانا وأبدع وصفا، هذا كله لأنك مالكي. ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل، هذا مما تقيد على هذا الإمام رحمه الله. لا شك أن الإمام مالك بحر وهو إمام دار الهجرة، وقد بالغ المالكية فيه حتى قالوا لولا مالك لكان الدين هالك، وهذا مو صحيح. والشافعي نفسه يعترف بالفضل لأهله، قال لولا مالك وسفيان لذهب علم الحجاز، فهم أوعى الناس علما، فحفظوا أو أوعى الناس في زمنهم علما، أوعية علم، حفظوا علما كثيرا وحفظوا خيرا كثيرا للأمة. لكن المبالغات ومثل هذه مقارنة الأئمة هذا ينتج عن أحيانا عن تعصب. فكلهم أئمتنا رحمهم الله، وكلهم لهم فضل ولهم علوم وفهوم نافع عن المسلمين، فلا داعي لمثل هذا الذي ربما يفهم منه التنقص لهذا الإمام الشافعي أعني. ونقبة من بحره ومالك أوعى سمعا وأثقل فهما وأفصح لسانا وأبرع بيانا وأبدع وصفا. ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل. لا إله إلا الله، هذه مبالغة صحيح. كم من أقوال الشافعي كان الأرجح فيها قوله، أقوال كثيرة يرجح فيها قول الشافعي على قول مالك رحمه الله، وهذا يقول مقابلة مسألة بفصل وقول مسألة بمسألة وقول بقول. تجد مالك فيها أبرع بيانا وأبدع وصفا وأفصح لسانا وأرجح، هذا ما هو صحيح. قال ويدلك على ذلك مقابلة قول بقول في كل مسألة وفصل. وأنا أنصح نفسي وإخواني ألا نفعل هذه الطريقة، فنأتي إلى أئمتنا وعلمائنا ونقول هذا أصولي وهذا عنده علم وعنده ما هو عند ذاك، هذا تنقص انتبه، وليس لك هذا المسلك. ولكن يترجم للشخص ويذكر ما عنده من العلم من غير مقارنة، ويؤتى بعالم بحر وعلى خير ويتنقص ويغمز ضمنا ولا ينتبه له إلا بعض الناس، وأنت تريد ربما غمزة أو يكون عن ذهول منك فيفهم من كلامك خلاف مقصودك، فتأتي مقارنة بين الأئمة. لكن ترجم ما فيه مانع والناس ستعرف. قال رحمه الله والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك عالى لغة، حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى الآية وحكمت بما يصح به لفظا ومعنى. وهذه طريقة جميلة، أنك تذكر المعاني ثم تركب عليه معنى المقصود، الآية التي تريد تفسيرها أو الكلام الذي تريد بيانه ركب وانظر عليه معنى يستقيم على ما ذكر هذا أو ما ذكر هذا، وهذا كلام جميل. ولا شك إن شاء الله أن الأغرب أن لا تميلوا أن لا تجوروا، ولكن لا ننفي معنى عالة بمعنى كثرة، لكن في الآية والله أعلم غير مقصود. قال والذي يكشف لك ذلك في هذه المسألة البحث عن معاني قولك عالى لغة، حتى إذا عرفته ركبت عليه معنى الآية وحكمت بما يصح به لفظا ومعنى. وقد قال علماؤنا فيه سبعة معاني، سبعة معان. الأول الميل، هذه مناسبة نقف هنا. قد قال علماؤنا فيه سبعة معان ثم نأتي إليها إن شاء الله ونذكر ما لم يذكره من معاني عالى إن شاء الله. تفضل. تفضل يا حياتي.